تزول مع كثرة ماذا؟ الطرق. وقد ذكرتها أيضا هناك. وكتاب السواك يعني لعله يخرج قريبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذا العلم ولا يبقى محبوسا في هذه المذكرات، وأن يشاء الله عز وجل فتتحول إلى كتب وتصبح كتبا، لأن الكتاب أعيش وأعمق وأسن من المذكرات والمباحث والأشرطة والسيديهات وكل هذا. وهناك فكرة لأن يطبع، فأسأل الله تعالى أن يعينني على ذلك وأن ييسر لي من يحملني على ذلك بطبعه. وهناك بيّنت وجوه تصحيح هذا الحديث، والله المستعان. الشيخ الألباني نيل الأماني من ترجمة العلامة الألباني، الألباني ومخالفه، فتأمل، قلت ومخالفون، وما قلت وخصوم، والفرق ماذا؟ ظاهر. فالخلاف سنة ماذا؟ كونية. وليس كل من خالف الألباني خصما له، والصحابة رضي الله عنهم اختلف حتى احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس منا ببعيد خلاف عمر ابن عمر لمن؟ لسعد في المسح على الخفين، وقضاء عمر لسعد. قلت أسباب الخلاف، أسباب خلاف العلماء مع الشيخ الألباني. السبب الأول سنة كونية لا تتخلف في خلق الله تعالى وعباده، وهي ماذا؟ الخلاف بينهم. وقد أخبر الكتاب وأخبرت السنة إخبارا كافيا بهذه السنة. وإذا لم تتخلف هذه السنة في السلف الصالح رضي الله عنه أعلام الأمة، فهل تراها تنقطع فينا؟ المشكلة مش في الخلاف، المشكلة في فوات أدبه، المشكلة فعلا في فوات أدب الخلاف، وهو ده اللي مفتقد اليوم. ثانيا، والسبب الثاني للخلاف مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، المذهبية والتقليد، لأن الشيخ لم يكن يوما متمزها وعاش عمره يحارب التقليد ويندد بالمذهبية، وهذا مما يستوجب ماذا؟ خلافا إن لم تكن خصومة. هو الخلاف بين الشافعية والمالكية كان سببه إيه؟ بين الشافعية والأحناف سبب المذهبية، دول شافعية ودول إيه؟ فحصل الخلاف، ويقوى هذا الخلاف جدا إذا لم يكن الرجل متمزنا. قلت أليس ابن تيمية قبله في الميدان؟ السبب الثالث أن الشيخ رحمه الله كان محدثا، والمحدث غريب، غريب ليه؟ المحدث يعيش غربة لابد، لأنه صاحب أسر. عنده ما ليس عند غيره. السبب الرابع لخلاف الشيخ الألباني الدوام الحسد والحقد. وقد قيل قديما يعني هذا من درر الشعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا فضله فالكل أعداء له وخصوم. حسد الفتى إذ لم ينالوا فضله فالكل أعداء له وخصوم. والشيخ الألباني محسود، نعم محسود في سعة علمه وقوة حجته ومكانته بين الناس، كيف وهو لا يحمل شهادة؟ ثم هو بعد أعجمي، يعني ده كل حاله يخلي الدنيا تحسده. إيه والله، رابعا التتابع وما أسرع الناس إلى التتابع على أمر ولو لم يظهر حقيقته ولو لم يتبين له. والله يقول: فأقبلوا إلي يزفون. كله جاي مش عارف جاي ليه، فتجد الدنيا أخي الألباني ده ما يعرفش حاجة. طب ليه؟ ليه ما يعرفش؟ ما عندوش جواب. ناس تتابعوا على هذا، يعني مرة قعد مع واحد وهم دكاترة الجمع، بس خلاص هو أقرأ في دماغه إن الألباني ده، فبقول يعني هو الألباني سيد سابق عمل له إيه؟ طب أنت داخل في الموضوع ليه؟ هو أثنى على الشيخ سيد سابق ورد عليه في بعض المسائل والشيخ سيد سابق قبلها، داخل أنت في الموضوع ليه؟ تمام؟ يعني تنتصر للشيخ سيد سابق، والشيخ سيد سابق ما يريدك أن تنتصر له. فقلت له: طب وحضرتك رسالة الدكتوراه بتاعتك في إيه؟ قال لي: تحقيق الجزء الثاني من صحيح ابن حبان. قلت له: ابن حبان عمل لك إيه؟ عشان أنت تروح تخطأ ابن حبان؟ يعني الشيخ لما خطأ قرين له في العلم، الشيخ سيد سابق قرين له في العلم، أنت زعلت وأنت راح تخطأ إمام في العلم، مش عايزنا نزعل؟ فالناس بيتتابعوا على التهمة. وشوف ورب العالمين يقول: استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تتابع الناس على ماذا؟ على شيء. الناس تتابعوا على الألباني، ليس فقيها الألباني ده مش عارف محدث، الألباني ده متشدد، الألباني ده كذا، الألباني ده كذا. الناس تتابعوا على هذا. وهذا يذكرك بماذا؟ بقول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلم. نعم، لكن من عرفه حق المعرفة لا يعاديه، فعلا لا يعاديه. يعني زي ما حصل ان احد الاخوة ظل يعاديه، ففي يوم الايام قبله من غير ما يعرفه، فاخذ يثني عليه ويمدحه. طب ما هو ده الألباني اللي تقول تشتم، بس هو ما ادري يعني. اقول خامسا: العقيده. سبب العداء عقيده الشيخ، لانها كانت عقيده صافيه، عقيده التوحيد. والشيخ نشا بين المتصوفه والشيعه والبعثيه، فلا بد ان يحارب وان يخالف، خاصة وقد ألف في الرد عليه، وأول كتاب له هو ماذا؟ تحذير الساجد. يبقى لابد تحصل مخالفة. وأخيرا الجهل، أحد أسباب خلافه الجهل. ورب العالمين يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قل قلت أما مخالفوه فأصناف. الصنف الأول علماء بالدليل لم يخالفوا لم يفارقوا في المخالفة شرط التوقيع. علماء بالدليل لم يفارقوا في المخالفة شرط التوقيع، يعني خالفوه ولكن وقروه وأكرموه. قلت ونعم الخلاف، وأشهر الشيخ التويجري. أما خلاف الشيخ الألباني ففي غير مسألة، وأما توقيره فحسبك ضيافته الشيخ الألباني كلما نزل المملكة، كلما ينزل المملكة يضيفه ويصنع له وليمة ضخمة، ويأبى إلا أن يوصل الشيخ إلى بابه السيارة بنفسه، مع أنه كان رجلا مسنا كبيرا الشيخ توجد، كان غاية في إكرامه. قلت ولذا أتى ثمرته هذا الخلاف من ماذا؟ من رجوع الشيخ الألباني عن بعض قوله من جهة، ومن ثناء الشيخ التويجري على الشيخ الألباني من جهة. هو ده الخلاف، تخالفني بالدليل وأنا لما أرى الدليل أرجع إلى ماذا؟ إلى قولك. احترامك لي باقي لم يذهب، وشكري لك واجب يتعين. هذا ما حدث بينه وبين الشيخ التويجري. الصنف الثاني من المخالفين طلاب شهرة ومعرفة، وقدوتهم في هذا غريم القاضي. هل أتاك نبأه؟ واحد شتم القاضي، يا أخي تشتم القاضي ليه وعمل لك حاجة؟ قال أنا لو مدحت كل الدنيا بتمدح القاضي وما حد يعرفني، لكن لما اشتم القاضي الناس وانا ماشي في الشارع تقول ايه اهو غريم القاضي، اهو ده اللي شتم القاضي. طلاب شهرة كما اراد ان يشتهر رجل، الدنيا كلها مشتهرة، انا مغمور اعمل ايه؟ راح بال في زمزم. شنو اللي شاوروا عليه؟ اقول لي اللي بال في زمزم. قلت والزهور يقسم الزهور، حب الزهور يقسم ليه الزهور، ولكن الله لهم بالمرصاد. فمن أراد أن يعرف ويشتهر قسمه الله وهجر. والمثل في صاحب كتاب تعدي الألباني على صحيح مسلم، تعدي الألباني على صحيح مسلم. وحسبك دليلا على سوء نيته أن شيوخه أكثر عداء على الصحيحين، أكثر عدوا على الصحيحين. يعني هذا الرجل والأسف هو مصري، واحنا دايما كده في كل بدعة لنا وجود، مصريين هم. هذا المصري الذي عض اليد التي طالما امتدت اليه بالعلم، هو نفسه شاهد ان الشيخ الألباني علمه. هذا المصري له شيوخ منهم من عدا على الصحيحين، ضعف له بس كده في اول طرحة من حديث. طب ليه ما قلتش في تعدي الغمارية على صحيح مسلم؟ ليه تعدي الألباني؟ مش تعرف انه طالب شهرة؟ وثانيا والألباني في هذا مسبوق، فلما يتحمل تبعتها؟ يعني في مرة وانا راكب مترو الأنفاق، ناس نزلت من على السلم تحت، فجاي لأمين الشرطة يقول لي تعالى يا شيخ جاي غلط، بس تطلع المنبر وتقول احنا ومش احنا. قلت له اولا لا طلعت على المنبر ولا قلت، في حاجة. حاجة تانية، طب والناس دي كلها اللي نزلت اشمعنى الشيخ؟ هو دايما الشيخ اللي غلطان؟ الشيخ مسبوق، هذا الاولاني اللي هو سبب في ايه؟ في ان الدنيا دي كلها راحت وراه، هو ده اللي مسؤول. صحيح؟ وانا لا امتنع عن الغرام، لكن ليه الشيخ وحده هو اللي يتحمل تبعيتها؟ دايما الشيخ كده علامة مركب مسجلة، تركب الاوتوبيس يقول لك الشيخ يخش قدام. يا اخي ما الدنيا هي كلها، اشمعنى الشيخ؟ واحيانا اللي جنب الشيخ يخش قدام، شمال شرق الشيخ يطلع لورا. فالشاهد من الكلام، الشيخ الالباني مسبوق في هذا، فليتحمل تبعتها. وعلماء كثر قبله تكلموا. وبعدين هو يعني باقي على صحيح مسلم بسبب 5 أو 6 أحاديث. يبقى هذا الرجل طالب شهرة ولا طالب علم؟ طيب الصنف الثالث منهم خلفيون مبتدعة. حسبك أن بعضهم سب الصحابة وانتقصهم. وأشهرهم في الميدان السقاف ومن ورائهم طائفة أخرى تتستر وتتخفى بأسماء، يعني بعضهم كان يرد عليه ويكتب بقلم أرشد السلفي. طب مين أرشد السلفي ده؟ بقلم أبو عبد الله المحدث. أبي عبد الله، طب مين أبو عبد الله المحدث؟ ما تعرفنا بنفسك. قلت وصاحب الحق جريء، والحق قوال له في الحق من أكبر النصيب والمقال. هذه أصناف مخالف الشيخ. قلت الشيخ في الخلاف، شوف بقى نتكلم عن الشيخ الألباني في الخلاف. أولا رجوعه إلى الحق، وشكره من صوبه كشكره الشيخ التويجري والدكتور بكر أبي زيد والدكتور عبد العظيم والشيخ الدويش أبي عبد الله الدويش، شيخ إبراهيم الدويش، واحد من تلامذة الشيخ بن باز الكبار الرائعين رحمه الله، مات شابا. واضح؟ بل حينا رحمه الله تعالى يقول ومن وجد في ذلك علما أرشدنا إليه ونحن نرجع. يعني كان يطلب من الناس ماذا؟ أن يصوبوه. يبقى ده أول شيء عند الشيخ. الشيء الثاني في الخلاف التثبت. لما نسب مقال إلى الأنصاري عن طريق السقاف فقال لمن قرأ عليه سمعته من الأنصاري؟ قال لا، بل قرأته للسقاف. قال يبقى احذف الأنصاري. يعني كان يتسبب قبل أن ينسب لماذا؟ لإنسان شيء. ثالثا إنزاله الناس منازله، يعني كان يخالف لكن كان ينزل الناس ماذا؟ منازله. لكن في واحد أول ما تخلفه يقول لك يا أخي ده مين ده؟ إنزال الناس منازله. ولذا قال في بعض كتبه كما قال المعلق على الإحسان، فقالوا له يا شيخ ولماذا لم تقل كما قال شعيب الشيخ شعيب؟ لما سميتوش؟ قال أنا أجل شعيبا أن يقول هذا الكلام، أنا أجل شعيبا أن يقول إيه؟ هذا الكلام. يعني أنزله إيه؟ منزلته، ورأى أن هذا الكلام لا يكون. رابعا ردوده، وحق الرد مكفول. فإن قيل لماذا الحدة، حدة الشغل الباني على المردود، فالجواب أولا لم تكن حدة أبدية، بل كان الشيخ الألباني في كثير من الأحيان يرد بلطف، كما في قصته مع الغماري. الغماري كان بينظره الشيخ بيرد عليه، غماري فعل واشتد عليه، قال له يا رجل أنت تقول أنك من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بك وأنت منسب شريف أن تحتد علي هكذا وأنا أعجمي غريب؟ فأفحمه اسكت. الجواب الثاني أن هذه الحدة مطلوبة حينا، يعني في بعض الأحيان يتعين الرد ماذا؟ أن يكون فيه حدة، كما رد النبي عليه الصلاة والسلام بحدة على بعض الصحابة لما أسامة طلب الشفاعة في المرأة الغامدية، قال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يبقى دي كانت شدة ولا ما شدة؟ يبقى تتعين حينا. ثالثا عظم جناية المردود عليه، يعني أحيانا كان يحتد على بعضهم لأن بعضهم كان له جناية فعلا، يعني ترى بعضهم لما يجي يتكلم عن شغل الألباني يقطع كلامه ويبتر كلامه ويدلس عليه، يعني زي مثلا بعضهم ممن رد عليهم الشيخ الألباني واشتد عليهم. ليه؟ انه لما نقل للناس من الكتاب، كان بيقرأ على الناس من كتاب الشيخ الألباني، فعمل ايه في القراءة؟ قرأ سطرا وترك ماذا؟ سطورا. ولذا الشيخ قال كنت أود أن يكون مخلصا، يعني أمينا، ولو لم يكن مصيبا، يعني ولو لم يكن ماذا؟ مصيبا، يعني أتمنى أن يكون أمينا ولو كان مخطئا، لكن لا أمان ولا صواب. هذا صح. قلت أخيرا رابعا عشان حصة لسفيان، وهذه الشدة قد تكون خلقا في الرجل من غير أن يحمل قلبه شيئا، كما كان ابن تيمية رحمه الله ومن قبلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب بهذا ينتهي درسنا مع الشيخ الألباني. ننتقل في الحصة الأخيرة بعد العشاء بعد الأذان.